إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا في كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للشيخ الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، وقد وصلنا فيه إلى قوله: إن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلون. يعني أورد هذا الإيراد على نفسه، فإنه قد حكم على من عبد غير الله ودعا غير الله وذبح لغير الله وسجد لغير الله وصرف عبادة من العبادات لغير الله بأنه مشرك وأنه كافر. ثم قال موردا هذا الإيراد: فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه، يعني فهل لا يعذرون بجهلهم؟ قلت: قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا. فإن الله تعالى قد فرض على عباده إفراده بالعبادة ألا تعبدوا إلا الله وإخلاصها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن نادى الله ليلا أو نهارا أو سرا أو جهارا أو خوفا أو طمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة، فإن الدعاء من العبادة. وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله: إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخلين، بعد قوله: ادعوني أستجب لكم. فالجواب ظاهر من المصنف رحمه الله تعالى أنه لم يعذرهم بجهالتهم في هذا الموطن، وسيأتي في بعد هذا الكلام في موطن آخر أنه لا يكفر إلا بعد التعريف والبيان. وهنا يقول يعني: قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها. هذا قد انتقد عليه المصنف رحمه الله تعالى ولم يوافق عليه. العلماء بيّنوا أن الذي يعني يتكلم بكلام الكفر وهو لا يقصد معناه، يعني لا يقصد معنى أنه سيكفر، وإنما يعلم أنه في يعني فعل محرما فيكفر، إنما هو في الاستهزاء والسخرية. وقد فسر هذا الموضع من كلام الصنعاني الإمام عبد الله بن عبد الرحمن البابطين، فسئل عن هذا الموطن من كلام المصنف وما مقصوده منه، فأجاب رحمه الله بما يلي: في قولي لا ينفع قول من فعل الشرك ألا أنا لا أشرك بالله، يعني إذا فعل الشرك فهو مشرك وإن سماه بغير اسمه ونفاه عن نفسه. وقوله: وقد صرح الفقهاء في كتبهم أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها. قال: فمرادهم بذلك من تكلم بكلام الكفر مازحا أو هازلا، وهي عبارة كثير منهم، يعني من الفقهاء، في قولهم: من أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين، لقوله تعالى: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. وأما من تكلم بكلمة كفر لا يعلم أنها كفر، يعرف ذلك، يعرف بذلك، فإذا رجع فإنه لا يحكم بكفره، كالذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هكذا قال رحمه الله تعالى مفسرا كلام الصنعاني، أن هذا محمول على الهاء الذي يستهزئ، والهازل والذي يتكلم من باب السخرية، كما قال أولئكم النفر ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا ولا أسمن بطونا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه الآية كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فأنزل الله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا من ناحية، من ناحية توجيه كلام المصنف. أما من ناحية أخرى، فإن الذي يتكلم بكلمة الكفر خاطئا أو جرت على لسانه وهو لا يدرك الهذه، فإنه أيضا لا يكفر، كما في ذلك الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فقد تكلم بكلمة الكفر ولكنه لم يكفر بهذا لأنه أخطأ من شدة الفرح، وهو لا يقصد الكفر، خرجت من لسانه غلط بهذه الكلمة فلذلك لم يكفر. وهكذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم مهما يكن من شيء يعلمه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا الجهل به كفر بالله، وهو الجهل أن الله عز وجل لا يعلم كل شيء. وعائشة رضي الله عنها تقول مهما يكن من شيء يعلمه الله، يعني أنها جهلت أن الله يعلم كل شيء، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستدل بهذا الحديث وبحديث الذي أخطأ عندما رأى ناقته وعليها زاده من الطعام والشراب فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال هذا لا يكفر، وهذا ما عذر، يعني الخطأ هذا عذر في عدم تكفيره. فكلام المصنف رحمه الله تعالى ليس على إطلاقه، فالذي يتكلم بكلمة كفر ولم يقصد معناها لا يكفر. وإما من تكلم بكلمة الكفر وهو يقصد هذا الكلام ويعلم أنه محرم ولكن لا يعلم أنه كفر، فإنه يكفر إلى من باب الاستهزاء ومن باب السخرية، يكفر كما في الآية وكما بيّن الشيخ البابطين رحمه الله تعالى. يقول المصنف أيضا ويعني معللا أن هؤلاء يكفر، وأيضا أن هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام أصلا، يقول لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، يعني الذين يدعون غير الله ويعبدون غير الله هؤلاء أصلا ما عرفوا التوحيد وما عرفوا حقيقة الإسلام، فإذا كان الأمر كذلك قال فهم ما دخلوا في الإسلام أصلا، فهم ما دخلوا في الإسلام أصلا، فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا. والكفر يعني ينقسم إلى قسمين من هذه الحيثية، يعني الكفار إما أصليون وإما مرتدون. فالكفار الأصليون هم من لم يدخلوا في دين الإسلام أصلا ولم يؤمنوا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مثل المشركين وأهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان والدهريين والفلاسفة والصابئين وغيرهم من الكفار الذين لم يدينوا بدين الإسلام. وأما المرتدون وهو النوع الثاني، المرتدون هم الذين من انتسبوا إلى الإسلام ثم ارتدوا عنه بفعل ناقض من نواقض الإسلام، فهؤلاء يسمون مرتدون. فالمصنف رحمه الله جعلهم من الصنف الأول، وأنهم كفروا، يعني هم كفار أصليون أصلا ما دخلوا في الإسلام، وهذا لم يوافق عليه أصلا، يعني أيضا المصنف. لماذا؟ لأن هؤلاء انتسبوا إلى الإسلام كما بينت لكم في الفرق بين الأصليين والمرتدين. فالذي هو مرتد من انتسب إلى الإسلام وشهد بشهادة التوحيد وإن جهل معناها ولم يجن بالإسلام على الحقيقة ولكنه منتسب إلى الإسلام. وقد جاء في حديث أسامة بن زيد في شأن ذلك الرجل الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقتله أسامة رضي الله عنه، فقال أقتلته بعد النبي لما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قال ما قالها إلا متعودا من السيف، قال أشككت عن قلبه، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قال أسامة ليتني أسلمت يومئذ، من شدة ما عنفه النبي وأنبه صلى الله عليه وسلم. فهذا دخل ظاهرا في الإسلام، ظاهر الإسلام، وهؤلاء الذين يعبدون القبور ويدعون غير الله عز وجل يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني انتسبوا إلى الإسلام ويصلون ويزكون ويصومون وغير ذلك، فهؤلاء يعرفون، ثم بعد ذلك إن أصروا بعد التعريف وبعد البيان يكون حكمهم حكم المرتدين. وهناك فوارق بين الكافر الأصلي والمرتد حيث الأحكام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والفرق بين هذا وبين الكافر الأصلي، يعني بين المرتد والكافر الأصلي، من وجوه. أحدها أن توبة هذا أي المرتد أقرب، لأن المطلوب منه إعادة الإسلام، والمطلوب من ذلك ابتداءه، والإعادة أسهل من الابتداء. فإذا أسقط عنا استتابة الكافر لصعوبتها لم يلزم سقوط استتابة المرتد. قال الثاني أن هذا يجب قتله عينا وإن لم يكن من أهل القتال، يعني المرتد، وذلك لا يجوز أن يقتل إلا أن يكون من أهل القتال وهو الكافر الأصلي، ويجوز استبقاؤه بالأمان والهدنة والذمة والإرقاق والفداء والمن والفداء، فإذا كان حده أغلظ فلم يقدم عليه إلا بعد الإعذار إليه بالاستتابة، بخلاف من يكون جزاؤه دون هذا. فالمرتد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فحكمه القتل، بخلاف الكافر الأصلي فإنه يعني يدعى إلى الإسلام، فإن لم يستجب طلب منه الجزية إن كان من أهل الكتاب، إن كان من أهل الكتاب أو يعني يعني يعني ماذا غير ذلك، بخلاف هذا المرتد فإنه يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. وأيضا الثالث أن الأصلي قد بلغته الدعوة وهي استتابة عامة من كل الكفر، وأما هذا فإنا نستتيبه من التبديل وترك الدين الذي كان عليه وقال أيضا وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين، فالردة عن شرائعه أعظم من خروج الخارج الأصلي عن شرائعه. وقال أيضا وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة، منها أن المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه الجزية ولا تعقد له ذمة، بخلاف الكافر الأصلي. ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا، بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس من أهل القتال، فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد. لهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. ومنها أن المرتد لا يرث ولا ينكح ولا تؤكل ذبيحته، بخلاف الكافر الأصلي، إلى غير ذلك من الأحكام. هذه بعض الفوارق نقلتها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الكافر الأصلي وبين المرتد. فهذا الموطن كما قلت لكم انتقدوه على المصنف رحمه الله تعالى، بل قال يعني الشيخ محمد بشير الشهسواني الهندي في كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، يعني ذكر كلام المصنف هذا، حيث قال وهو يدافع على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنهم اتهموه بأنه جعل بلاد الإسلام بلاد كفر، فقال مدافعا عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأما قوله وجعل بلاد المسلمين كفارا أصليين فهذا كذب وبهت ما صدر ولا قيل ولا أعرفه عن أحد من المسلمين فضلا عن أهل العلم والدين، بل كلهم مجمعون على أن بلاد المسلمين لها حكم الإسلام في كل مكان وزمان، وإنما تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويجعلونهم أندادا لله رب العالمين ويسندون إليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين، فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم وضلالهم. والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن من فعل ذلك ممن يأتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة ما ولم يجعله كافرا أصليا. وما رأيت ذلك لأحد سوى محمد بن إسماعيل في رسالته تجريد التوحيد المسمى بتطهير الاعتقاد، وعلل هذا القول بأنهم لم يعرفوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص فلم يدخلوا بها في الإسلام مع عدم العلم بمدلولها. وشيخنا لا يوافقه على ذلك، يعني شيخ الإسلام محمد، يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا يوافقه الإمام الصنعاني على هذا. فالصنعاني رحمه الله لم يوافقه أهل العلم على هذا الحكم بأن عباد القبور بأن عباد القبور يعني يكفرون كفرا أصليا، وإنما هم مرتدون بعد التعريف كما بين رحمه الله تعالى. فقال الصنعاني رحمه الله: فإن الله تعالى قد فرض على عباده إفراد العبادة، وهذا ما يعني تطرق بنا إلى مسألة العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل، العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل في هذه المسائل. يعني إذا كان أساس الإسلام وأساس الدين وتوحيد الله عز وجل يجهله المنتسب إلى الإسلام، فما هو إسلامه أصلا؟ هذه حجة من قال بعدم العذر بالجهل في مسائل التوحيد من أهل العلم. كثير من العلماء يقولون بهذا القول، ومنهم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول مسائل التوحيد لا يعذر فيها لأنه أساس الدين، فإيش هو الدين إذا لم يكن موحدا لله سبحانه وتعالى؟ فقال ما يعذر بهذا لأنه لا بد من أن يأتي به، ولا وأكثر الناس كل من يقرأ القرآن تتجلى له هذه الحقيقة. هكذا عللوا كما علل الصنعاني. فيقول الصنعاني: فإن الله تعالى قد فرض على عباده إفراده بالعبادة، ألا تعبدوا إلا الله وإخلاصها، وأما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن نادى الله ليلا ونهارا أو سرا أو جهارا أو خوفا أو طمعا ثم نادى معه غير فقد أشرك في العبادة، فإن الدعاء من العبادة وقد سماه الله تعالى عبادة. هذا هو تعليلهم، ولكن الراجح والله أعلم أنهم يعذرون حتى في مسائل التوحيد، ما يعذرون حتى في مسائل التوحيد، وهي يعني مسائل التوحيد قد أدخل عباد القبور ورؤساء عباد القبور الشبه في عقول كثير من الناس، وأصبح الناس اليوم يعني كثير من المجتمعات أشبه بالجاهلية من عبادة غير الله ودعوة غير الله، ولا يعرفون التوحيد إلا قليلا. فالعذر بالجهل، العذر بالجهل في تلك المجتمعات لابد منه. مجتمعات نشأوا على علماء صوفية أو علماء رافضة لا يعرفون من الدين إلا هذا، فهؤلاء لابد من تعريفهم وبيان الحق لهم. نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما الذي يعذر بالجهل في هذه الأمور الذي ينشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم وعن طلاب العلم، ولا يصلها العلماء ولا طلاب العلم ولا العلم، وهكذا الذي هو حديث عهد بكفر يعني الآن أسلم ووقع في كفريات، فهؤلاء يعذرون حتى تبلغهم الحجة. وهذا الكلام مضمونه أنهم يعذرون حتى تبلغ الحجة. أما من كان في أماكن العلم وعند أهل العلم وطلاب العلم فهم لا يعذرون، لأن التقصير منهم في طلب الحق، لأن التقصير منهم في طلب الحق. هذا هو إن شاء الله الراجح. لكن زاد الشيخ العثيمين رحمه الله أمرا مهما جدا، وهو يعني توقف في تكفير هذا النوع من الناس، وهو من نشأ عند علماء صوفية لا يعرف من أهل العلم وأهل الدين وأهل الاستقامة إلا هؤلاء الناس، إلا هؤلاء الناس، وهؤلاء علموا عبادة القبور ودعوة غير الله، فهو لا يعرف من دين الإسلام إلا هذا الأمر. فجاء الرجل السني الموحد فدعاه إلى الإسلام ودعاه إلى التوحيد فلم يقبل منه. فالشيخ العثيمين يقول أنا أتوقف في تكفير مثل هذا الرجل، لأنه لا يثق بذلك الجديد السني الموحد، إنما يثق بهذا العالم ولا يأخذ إلا منه، وربي من صغره على تعظيمه، وأنه لا يأخذ الدين إلا من هؤلاء. فالشاهد هذه مسألة مهمة جدا، ورفع عقيرة رفع هذا الأمر وكبر من حجم هذه المسألة، وعاد ووالى من أجلها الحدادية في هذا العصر. العلماء من قديم يختلفون، وكل واحد يرجح قول في هذه المسألة، فهؤلاء يا غلاه، هم غلاه يغلون في بعض المسائل كلام هذه المسألة، وكمسألة تارك العمل وجنس العمل، وبعض المسائل يعني يغلون فيها، ويغلون في الأشخاص، يعني يغلون في الأشخاص، يعني الذي يجمعهم هو الغلو، الغلو والمهلك، سواء كان في الجمع في الأشخاص أو في تبني بعض المسائل، أو في تبني بعض المسائل، ويحكمون أيضا على الأشخاص بناء على هذه المسائل بالضلال والتبديع، بالضلال والتبديع والإرجاء وغير ذلك. فلنكن على حذر من هذا. العلماء لا يزالون يختلفون في هذه القضايا، ومنهم من يترجع له أمر بأدلته، ولا يعنف أحدهم على الآخر، ولا يبدع أحدهم الآخر، كل واحد يرجح بما يدين الله به ويقول به ويفتي، وهم يسمعون، كل واحد يفتي بما يترجع عنده، ثم بعد ذلك هم إخوة في الله، يحترم بعضهم بعضا، ويقدر بعضهم بعضا، ويعلم أن ما خالفه أخوه إلا بالدليل الشرعي الذي قام عنده. الشاهد أن الراجح في المسألة أن العذر بالجهل لا بد منه، خاصة في هذه الأزمنة الذي يعني انتشر فيه أهل الباطل انتشارا عظيما، وكثرت فيه الشبه. شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكفر، والأهل العلم لم يكفر المأمون، مع أنه كان يجبر العلماء على القول بالكفر، وكفروا ابن أبي دؤاد الذي هو عالم، كفروه. لماذا؟ لأن ذلك انطلت عليه شبه، انطلت عليه شبه، شبه عليه، فظن أن هذا هو الحق، فلم يكفره أهل العلم، فلم يكفره العلماء، والله أعلم. ويعني نكتفي بهذا القدر. وهناك يعني الكلام يعني في مسألة موانع التكفير أو تكفير المعين وعدم تكفير المعين، أنا أجملها لكم، يعني أجملها لكم في يعني شروط وموانع التكفير. فالتكفير لا يكون إلا إذا ثبت بالكتاب والسنة، إلا إذا ثبت بالكتاب والسنة أن هذا الفعل كفر، أن هذا الفعل كفر. يعني ثم إنه إذا كان متعلق بالمعين لا بد أن يعني تثبت شروط تنتفي موانع. فمن الشروط أن يكون بالغا عاقلا، فالمجنون والصغير لا يكفران ولا تصح منهم الردة. الثاني أن يقع منه الكفر على وجه الاختيار، فأخرجنا بهذا المكره. الشرط أن يكون مختارا له قاصدا إياه، فأخرجنا المكره الذي غير مختار لهذا الفعل، وأدلة ذلك مبسوطة في كتب الفقه. الثالث أن تبلغه الحجة التي يكفر بخلافها ويخرج بهذا الجهل، فهو مانع. والرابع أن لا يكون متأولا تأويلا سائغا، خرج التأويل أو غير سائغ. الخامس أن يكون قصد إليه فأخرج بذلك الخطأ والنسيان. والأدلة على هذه الشروط والموانع مبسوطة في المطولات من كتب العقيدة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الفقهاء العاملين بالكتاب والسنة المخلصين لله في ذلك، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.